هذه السائلة التي رمزت لاسمها بعين فاء باء كتبت بأسلوبها الخاص، تقول: من عادتي أنني لا أكشف وجهي أبدا عندما أخرج من البيت، وعندما ذهبنا لمكة المكرمة لأداء العمرة مع والدتي قالت لي الوالدة: اكشفي عن وجهك، وإذا لم تكشفيه فعليك دم. فلم أطعها بذلك ووضعت الحجاب تحت أنفي، فهل علي شيء في ذلك؟ المرأة إذا كانت محرمة فالأفضل لها أن تكشف وجهها، إلا إذا كان حولها رجال غير محارم فإنه يجب عليها أن تستر الوجه، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام رجال غير المحارم. وأما فتوى أمك لك إنها فتوى عن غير علم، لكنها ظنت أن المرأة المحرمة تكشف وجهها ولو بحضور الرجال، أفتت بما ظنت، ولكني أنصحها وأنصح غيرها من الفتوى بغير علم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا سيما إذا كانت الفتوى إذا كان القول بغير علم يتضمن تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، إنه يكون أشد إثما، لأن هذا افتراء على الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم.